السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنكمل بحول الله وقوته، والذي لا تتم الصالحات إلا به، شرح كتاب شرح منظومة أصول الفقه وقواعده للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. فوصلنا إلى البيت 25، وهو قوله: والأصل أن الأمر والنهي حتم إلا إذا الندب أو الكره علم، إلا إذا الندب أو الكره علم. وفي هذا البيت يبين فيه الشيخ قاعدة الأصولية: الأمر للوجوب ما لم يصرفه صارف من الوجوب إلى الندب، والنهي للتحريم ما لم يصرفه صارف إلى الكراهة التنزيهية. فهذان قاعدتان أصوليتان: الأولى الأمر للوجوب ما لم يصرفه صارف من الوجوب إلى الاستحباب، والثانية النهي للتحريم ما لم يصرفه صارف من التحريم إلى الكراهة التنزيهية. وقد فصلت القول في هذه القاعدة في كتابي إثبات الحجة، في أن حديث المسيء في واجبات الصلاة هو المحجة، وكما قلت قبل ذلك لم يطبع بعد، فهذا بعض ما قلته قبل أن ندخل في كلام الشيخ، حيث بدأت هذا الكتاب بباب سميته توطئة أصولية بين يدي البحث، وتناولت فيها مجموعة من القواعد الأصولية، أولها تقرير قاعدة الأمر المطلق للوجوب. لما كان كلام أهل العلم في هذا الحديث دائرا على قاعدة الأمر المطلق للوجوب، فجعلوا أوامر النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته هي الواجبات التي لا تتم الصلاة إلا بها، كان تقرير هذه القاعدة وتحقيقها بالدليل تمهيدا وتوطئة مناسبة للدخول في مسائل البحث، لا سيما وأن هذه الأوامر قد خرجت مخرج التعليم، وبيان لمن لا يعلم وتعريف لواجبات الصلاة. فقلت في بحث هذا: بيان كلام الأصوليين في هذه القاعدة ومناقشة قولهم. قال: وكون الأمر للوجوب هو المتقرر عند أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا، ولكن لما تكلم الأصوليون المتكلمون بعكس ما هو متقرر عند السلف في هذه المسألة، وجعلوا المسألة خلافية يصل القول فيها إلى 14 قولا، لو تشعبت وتشبعت هذه الأقوال لهدمت الأمة. لهدمت الملة وذهبت الشرعة ونقضت عرى الإسلام عروة عروة. إذا كان أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للوجوب فماذا بعد؟ يعني لو لم يكن الأمر للوجوب فماذا بعد؟ هذا كلام خارج المتن يا إخوة، هذا قلت هذا بحث في قاعدة الأمر الوجوب في كتاب هذا الذي لم يطبع، فانتبهوا معي. قال: فكيف يكون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للوجوب؟ فقلت: وعلم أصول الفقه من أهم العلوم الشرعية وأكثرها فائدة وثمرة لأهل العلم وطلبته، وبه تستقيم الفتوى ويصلح منهج الاستنباط والاستدلال، وشريطة هذا الفهم والاستفادة أن يؤخذ هذا العلم من أهل السنة والجماعة، لا من المتكلمين المناطقة المعتزلة والأشاعرة الذين نحوا بهذا العلم منحا خطيرا تسبب إلى فساد المعتقد. وانظر في ذلك كتاب مقدمة سلفية بين يدي علم أصول الفقه وكتاب تيسير أصول الفقه على منهاج النبوة. في كتاب مقدمة سلفية بين يدي علم أصول الفقه وكتاب تيسير أصول الفقه على منهاج النبوة بينت فيه كيفية أخذ هذا العلم، علم أصول الفقه، من أهل السنة والجماعة، لا يؤخذ إلا من أهل السنة والجماعة. قلت فلما كان الأمر عند هؤلاء ليس للوجوب قطعا كتبت هذه التوطئة لتقرير الوجوب. قال جمال الدين الإسنوي في كتابه التمهيد في تخريج الفروع على الأصول: المسألة الثانية، الأمر سواء كان بلفظ افعل تنزل أو اسكت أو اسم فعل كنزال أو صه، والمضارع المقرون باللام كقوله تعالى وليأخذوا أسلحتهم، فيه مذاهب. أصحها عند الجمهور أنه للوجوب إذا لم تقم قرينة تدل على خلافه. وقال إمام الحرمين في البرهان والآمدي في الإحكام إنه مذهب الشافعي، والمذهب الثاني إنه حقيقة في الندب، الثالث في الإباحة، الرابع أنه مشترك بين الوجوب والندب، الخامس أنه مشترك بين هذين وبين الإرشاد، السادس أنه حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب وهو الطلب، السابع أنه حقيقة إما في الوجوب وإما في الندب ولكن لم يتعين لنا ذلك، الثامن أنه مشترك بين الوجوب والندب والإباحة، التاسع أنه مشترك بين الثلاثة المذكورة، العاشر أنه مشترك بين خمسة وهي الثلاثة التي ذكرناها والإرشاد والتمهيد، والحادي عشر أنه مشترك بين الخمسة المذكورة في أوائل العلم وهي الوجوب والندب والإباحة والكراهة والتحريم، الثاني عشر أنه موضوع لواحد من هذه الخمسة ولا نعلمه، الثالث عشر أنه مشترك بين ستة أشياء هي الوجوب والندب والتهديد والتعجيز والإباحة والتكوين، الرابع عشر أن أمر الله تعالى الوجوب وأمر رسوله للندب. فانظر إلى كلام هؤلاء الأصوليين المتكلمين، فلو اتبع رجل أو عبد قولا من هذه الأقوال لترك كل الأوامر الشرعية، فهذا ضلال مبين. قلت سبحانك هذا بهتان عظيم، فلينظروا لإمامهم الشافعي في الرسالة رحمه الله وبقية مصنفاته كيف جعل الأمر للوجوب، وهو أول من دون أصول الفقه وإليك أدلة الوجوب، الاستدلال لقاعدة الأمر المطلق للوجوب من الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال أبو عبد الله القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: وهذه الآية في ضمن قوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ثم توعد تعالى وأخبر أن من يعص الله ورسوله فقد ضل، وهذا أدل دليل على ما ذهب إليه الجمهور من فقهائنا وفقهاء أصحاب الإمام الشافعي وبعض الأصوليين من أن صيغة تفعل للوجوب في أصل وضعها في اللغة، لأن الله تبارك وتعالى نفى خيرة المكلف عند سماع أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، أي أن الإنسان إذا سمع الأمر من الله ومن الرسول فلا خيرة له. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فقال ثم أطلق على من بقيت له خيرة عند صدور الأمر اسم المعصية، ثم علق على المعصية بذلك الضلال، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فلزم حمل الأمر على الوجوب، هذا كلام القرطبي المفسر. قال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم: فهذه الآية عامة في جميع الأمور، وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله بشيء فليس لأحد مخالفته ولا اختيار لأحد هاهنا ولا رأي ولا قول، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولهذا شدد في خلاف ذلك فقال: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، كقوله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره، يقول تعالى ذكره: لم يكن لمؤمن بالله ورسوله ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله في أنفسهم قضاء أن يتخيروا من أمرهم غير الذي قضى فيهم ويخالفوا أمر الله وأمر رسوله وقضاءهما فيعصوهما، ومن يعص الله ورسوله فيما أمر أو نهيا فقد ضل ضلالا مبينا. يقول: فقد جار عن قصد السبيل وسلك غير سبيل الهدى والرشاد. فمن أين أتى هؤلاء الأصوليون بهذا الكلام؟ كيف يكون قول الرسول أمر الرسول أو أمر الله للندب أي للاستحباب، فإن فعلته فلا حرج وإن لم تفعله فلا حرج، فلا حرج ألا تصلي، فلا حرج ألا تزكي إن كنت من أهل المال، فلا حرج ألا تحج إن كنت مستطيعا إلى بيت الله سبيلا، فلا حرج ألا تصوم، فلا حرج ألا تصلي صلاة الجمعة، هكذا. هذا من لوازم قولهم أن الأمر ليس للوجوب، كلام عظيم، نسأل الله السلام والعافية. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال قرطبي: قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، بهذه الآية احتج الفقهاء على أن الأمر للوجوب، ووجهها وجه دلالة الآية أن الله تبارك وتعالى قد حذر من مخالفة أمره وتوعد بالعقاب عليها بقوله أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، فتحرم مخالفته فيجب امتثال أمره. أطلقوا اللحى، وفروا اللحى، أوامر للوجوب. والفتنة هنا القتل، قاله ابن عباس وقال عطاء: الزلازل والأهواء، أي لمن خالف أمر رسول الله. وقال جعفر بن محمد: سلطان جائر يسلط عليهم، هذه الفتنة. وقيل: الطبع على القلوب بشؤم مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعنى يخالفون عن أمره أي يعرضون عن أمره، فكيف لا يحمل الأمر على الوجوب؟ وقال تعالى، قال ابن كثير: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته، فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم، فما وافق ذلك قبل، وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله كائنا من كان، كما سبق في الصحيحين وغيرهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أي فليحذر من خالف شريعة الرسول باطنا أو ظاهرا أن تصيبهم فتنة، أي في قلوبهم، من كفر أو نفاق أو بدعة، أو يصيبهم عذاب أليم، أي في الدنيا بقتل أو حد أو حبس أو نحو ذلك. ابن بطة في الإبانة الكبرى عن الإمام أحمد أنه ذكر الآيات التي فيها وجوب طاعة رسول الله، وقال: قد ذكرت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن في أكثر من 34 موضعا، وظل يردد قوله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال: أتعلمون ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، نعوذ بالله من ذلك، أن تفتن وييسر لك الشرك والردة من جراء شؤم مخالفة أمر رسول الله. قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم، رواه في رواية مرسلا وفي رواية موصولا، فلذلك قال الدارقطني هذا حديث مقطوع مرسل، فقال النووي نعم هو مرسل ولكن روي من رواية موصولا، والعبرة بالموصول، لأنه كما قال الأصوليون وكذلك أهل الحديث إذا روي الحديث بطريقين، طريق موصول وطريق مرسل، فالعبرة بالموصول إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث حذيفة يكون بعدي أمراء لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. فقال حذيفة وكأنه بهت، قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، قال كيف أصنع يا رسول الله إذا أدركني ذلك الزمان؟ قال بصيغة الأمر، الأمر للوجوب، تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. فكرر السمع والطاعة في جملة واحدة مرتين، تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. بعد أن قال سيكون أئمة من بعد أئمة لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، ليس هناك طاغوت جبار عتيد يفعل ما يفعل إلا ودخل في هذه الصورة النبوية، قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، ومع ذلك أمر بالسمع والطاعة. فلا حجة لهؤلاء الخوارج فيما يقولونه ويفعلونهم، وإنما يثرثرون بغير علم وهم يعلمون الأحاديث، فأضلهم الله على علم واستدرجهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال ابن كثير يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور، فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له باطنا وظاهرا. ولهذا قال ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما، أي إذا حكموك يطيعونك في بواطنهم فلا يجدون في أنفسهم حرجا مما حكمت به، الانقياد الكامل، وينقادون له في الظاهر والباطن فيسلمون ويسلمون لذلك تسليما كليا من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة. هذا تفسير الأئمة لهذه الآيات. وقال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، سواء كان نبينا أو الأنبياء من قبله. قال أبو جعفر ابن جرير الطبري في تفسيره يعني بذلك جل ثناؤه لم نرسل يا محمد رسولا إلا فرضت طاعته على من أرسلته إليه، فأنت يا محمد من الرسل الذين فارضت طاعتهم على من أرسلته إليه، فمحمد صلى الله عليه وسلم من أولئك الرسل، فمن ترك طاعته والرضا بحكمه واحتكم للطاغوت فقد خالف أمري وضيع فرضي. كذلك قال ابن كثير في تفسيره أي فارضت طاعته على من أرسلته إليهم. كذلك قال القرطبي وما أرسلنا من رسول من هنا للتوكيد إلا ليطاع، أي فيما أمر به ونهى عنه. كذلك من الآيات التي استدل بها أهل العلم على أن الأمر للوجوب، قال تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وقوله أفعصيت أمري، فكلا الآيتين قد أفادت أن تارك الأمر يعتبر عاصيا، أن تارك الأمر يعتبر عاصيا. قال الشوكاني في إرشاد الفحول واستدلوا بقوله تعالى أفعصيت أمري أي تركت مقتضاه، فدل على أن تارك المأمور به عاص، وكل عاص متوعد، وهو دليل الوجوب لهذه الآية ولقوله ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم. وقال تعالى قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. قال القرطبي في تفسيره قوله تعالى إذ أمرتك يدل على ما يقوله الفقهاء من أن الأمر يقتضي الوجوب بمطلقه من غير قرينة، لأن الذم علق على ترك الأمر المطلق الذي هو قوله عز وجل للملائكة، قوله اسجدوا لآدم. وهذا بين. هذه بعض الأدلة من كتاب الله على فرضية أن الأمر للوجوب. أما من السنة فما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري وفيه دليل على أن الأمر للوجوب من وجهين، أحدهما أنه نفى الأمر مع ثبوت الندبية لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولو كان للندب لما جاز النفي. ثانيهما أنه جعل الأمر مشقة عليهم، وذلك إنما يتحقق إذا كان الأمر للوجوب لولا أن أشق على أمتي، فعلم أن الأمر للوجوب به مشقة، أما الندب والاستحباب فلك أن تفعل ولك أن لا تفعل ولا حرج عليك، إذ الندب لا مشقة فيه لأنه جائز الترك. ويؤكده قوله في رواية سعيد المقبورية عن أبي هريرة عند النسائي بلفظ لفرضت عليهم بدلا من لأمرتهم. وقال الشافعي في هذا الحديث فيه دليل على أن السواك ليس بواجب، لأنه لو كان واجبا لأمرهم شق عليهم به أو لم يشق، هذا أمر. وقال النووي في شرح مسلم فيه دليل على أن الأمر للوجوب، وهو مذهب أكثر الفقهاء وجماعات من المتكلمين وأصحاب الأصول. قالوا وجه الدلالة أنه مسنون بالاتفاق لو السواك، فدل على أن المتروك إيجابه. كذلك الحديث رواه البغوي في شرح السنة وقال وفيه دليل على أن أمره صلى الله عليه وسلم على الوجوب، ولولا وجوبه على المأمور لم يكن لقوله لأمرتهم معنى. وقال الخطابي في معالم السنن وفيه دليل على أن أصل أوامره على الوجوب، ولولا أنه إذا أمرنا بالشيء صار واجبا لم يكن لقوله لأمرتهم له به معنى. قال وكيف يشق عليهم من الأمر بالشيء وهو إذا أمر به لم يجب ولم يلزم، فأين المشقة؟ فثبت أنه على الوجوب ما لم يقم دليل على خلافه. وقال القاضي عياض في إكمال المعلم بفوائد مسلم ويشرح صحيح مسلم وفيه دليل لمن يرى أن أمره صلى الله عليه وسلم على الوجوب، وهو قول أكثر الفقهاء وبعض المتكلمين، إذ المشقة إنما تلحق الواجبات، وأنه لو أمر لوجب امتثال أمره فشق ذلك على المسلمين فلذلك لم يأمر. هذه أدلة بينة على أن الأمر للوجوب. ورأى البخاري صحيح ومسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. قال الشوكاني في إشهاد الفعول هذا دليل للقائلين بالوجوب لا للقائلين بالندب، لأن ما لا نستطيعه لا يجب علينا، وإنما يجب علينا ما نستطيعه، فما لا نستطيعه لا يجب علينا، وإنما يجب علينا ما نستطيعه، والمندوب لا حرج في تركه مع الاستطاعة. كذلك رواه مسلم في كتاب الحج في صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربع مضين من ذي الحجة أو خمس، فدخل علي وهو غضبان فقلت من أغضبك يا رسول الله أدخله الله النار؟ قال أو ما شعرت أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون؟ فلماذا غضب رسول الله إن كان الأمر ليس للوجوب؟ قال النووي: أما غضبه صلى الله عليه وسلم لانتهاك حرمة الشرع وتردّدهم رضي الله عنهم في قبول حكمه، وقد قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فغضب صلى الله عليه وسلم لما ذكرناه من انتهاك حرمة الشرع والحزن عليهم في نقض إيمانهم بتوقفهم أي عن الامتثال لأمرهم. فانظر رحمك الله إن أمره، فانظر إلى غضبه صلى الله عليه وسلم لترددهم للامتثال لأمره، فكيف لو قالوا إن أمره ليس للوجوب؟ هذا كلام لا ينبغي. ولو قاله أئمة من أئمة الأصوليين، كل الأصوليين إلا من رحم الله قائم أمرهم على الاعتزال وعلى التكلم وعلى المنطق، وكل هذه بدع ما أنزل الله بهم سلطان، فلا ترهب بكلام هؤلاء. كل إنسان ينزل قوله على الكتاب والسنة والإجماع بفهم سلف الأمة، فما وافقه فكلامه على العين والرأس، وما خالفه فلا يلزمنا قوله البتة. كذلك روى البخاري في صحيحه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم على التحريم، نهي النبي صلى الله عليه وسلم على التحريم إلا ما تعرف إباحته وكذلك أمره. فروى عن عبد الله المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. قال في الثالثة: لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة، أي سنة فرض. ومعنى الحديث أنه قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. قال الحافظ في الفتح: وموضع الترجمة في آخره لمن شاء، فإن فيه إشارة إلى أن الأمر حقيقة في الوجوب، فلذلك أردفه تبعه بما يدل على التخيير بين الفعل والترك، فكان ذلك صارفا للحمل على الوجوب. أي لو قال صلوا قبل المغرب وأكدها، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ليس قبل المغرب قبل أذان المغرب، ولكن قبل إقامة صلاة المغرب وبعد أذان المغرب هكذا، ويؤكد حديث الصحيحين: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. قال بعد الثالثة: لمن شاء، نفس سياق الحديث ونفس المخرج، وهو هو الحديث. فهنا لو قال كذلك ولم يقل لمن شاء كانت ركعتها سنة القبلية قبل المغرب كانت واجبة. وقال الحافظ أيضا وهو يشرح تبويب البخاري على هذا الحديث قوله: نهى باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم على التحريم، أي النهي الصادر منه محمول على التحريم، وهو حقيقة فيه قوله: إلا ما تعرف إباحته، أي بدلالة السياق أو قرينة الحال أو قام الدليل على ذلك، الصارف الذي يصرف الأمر للنهي أو كما قال لمن شاء أو النهي للتحريم، كما شرب صلى الله عليه وسلم واقفا من ماء زمزم، من حديث البخاري، من حديث علي بن أبي طالب، وحديث ابن عباس أنه شرب واقفا، وكان قبل ذلك صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم، ثابت صحيح مسلم، نهى عن الشرب واقفا وأمر من يشرب واقفا أن يتقيم، ثم بعد ذلك شرب، فهذا الشرب صارفا من الوجوب إلى الجواز. قوله: وكذلك أمره، أن يحرم مخالفته لوجوب امتثاله ما لم يقم الدليل على إرادة الندب أو غيره. وقد أنهى بعض الأصوليين صيغة الأمر إلى 17 وجها والنهي إلى 8 أوجه. ونقل القاضي أبو بكر بن الطيب عن مالك والشافعي أن الأمر عندهما على الإيجاب والنهي على التحريم حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك. وقال ابن بطال: هذا قول الجمهور. وحجة الجمهور أن من فعل ما أمر به استحق الحمد، وأن من تركه استحق الذم، وكذلك بالعكس في النهي. وقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يشمل الأمر والنهي، ودل الوعيد على تحريمه فعلا وتركا. قلت فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنى تصرفون. وكذلك روى البخاري الحديث السابق أيضا في صحيحه، فقال ابن حجر في الفتح قوله كراهية أن يتخذها الناس سنة، ومعنى قوله سنة أي شريعة وطريقة لازمة، وكان المراد انحطاط مرتبتها، وكان المراد انحطاط مرتبتها عن رواتب مراتب الفرائض. قلت ووجه قوله هذا أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم للوجوب، فلما أمرهم بالصلاة قبل المغرب أي بين الأذان والإقامة خشي أن تفترض عليهم، فقال صلى الله عليه وسلم لمن شاء، فنزل الأمر بقوله هذا من مرتبة الفرضية إلى الندب والاستحباب، فكان الحديث أدل الدليل على أن الأمر للوجوب. كذلك الاستدلال القاعدة من الإجماع والعقل. قال الشوكاني في إشهاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، أما العقل فإنا نعلم من أهل اللغة قبل ورود الشرع أنهم أطبقوا على ذم عبد لم يمتثل أمر سيده، وأنهم يصفونه بالعصيان، ولا يذم ولا يوصف بالعصيان إلا من كان تاركا لواجب عليه. أي إنسان الآن طلب من ولده أن يفعل كذا فأعرض الولد عن كلام والده، فهل يمدح أم يذم؟ سبحان الله. وأما المنقول أي من النصوص، فقد تكرر استدلال السلف بهذه الصيغة مع تجردها عن القرائن على الوجوب، ليس هناك صارف لها، وشاع ذلك وذاع بلا نكير أي بين السلف، فأوجب العلم العادي باتفاقهم على أنها له للوجوب. ثم قال واستدلوا أيضا بأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستدلون بالأوامر على الوجوب، ولم يظهر مخالف لهم ولا من غيرهم في ذلك، فكان إجماعا. يبقى نقل الشوكاني الإجماع، إجماع الصحابة على أن الأمر للوجوب والنهي للتحريم. قلت وللإمام ابن حزم، علي بن حزم أبي محمد، في كتابه النبذ في أصول الفقه، وهو تلخيص لكتاب الإحكام في أصول الأحكام، وكما بينت في كتابي مقدمة سلفية بين يدي علم أصول الفقه، بينت الكتب التي يرجع إليها في علم أصول الفقه على منهاج رسول الله والصحابة والسلف، بعيدا عن هذه الكتب التي تزل بقارئها إلى مراحيض الكلام. قال وهو مستخلص من كتابه الكبير الأحكام في أصول الأحكام، له فيه كلام على أن الأمر للوجوب، أختم به الكلام في هذه المسألة حيث قال فصل في الأوامر والنواهي. وأوامر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم كلها فرض، ونواهي الله تعالى ورسوله كلها تحريم، ولا يحل لأحد أن يقول في شيء منها ندب أو كراهة إلا بنص صريح مبين ذلك أو إجماع كما قلنا في النسخ. قال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. كل الأئمة يستدلون بهذه الآية على فرضية وعلى أن الأمر الوجوب. وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فهذا أمر من الله سبحانه وتعالى. ومعنى الند والكراهة إنما هو أن إن شئت تفعل وإن شئت فلا تفعل، هذا موضوعها في اللغة، ولا يفهم من افعل إن شئت لا تفعل، ولا يفهم من لا تفعل إن شئت فافعل، هذا قلب لضوابط اللغة. ومن ادعى هذا فقد جاء هو بالمحال، وقد افترض الله تعالى علينا طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن قال هذا الأمر ند وهذا كراهة فإنما يقول ليس عليكم أن تطيعوا هذا الأمر ولا هذا النهي، وهذا خلاف لله عز وجل مجرد. ثم قال تحت فصل في الأفعال قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وكان هو عليه السلام يكثر السواك، فنص صلى الله عليه وسلم على أنه لو أمرهم بذلك لوجب، ولا شق عليه، وأنه إذا لم يأمرهم فلم يجب عليه فعله. ثم روى بسنده، وابن حزم من أهل الحديث وأهل الأصول وأهل اللغة وأهل الفقه، فروى بسنده وكل كتبه الإحكام، فصول الأحكام، النبذ، المحلى، الفصل، كل هذه يروي الأسانيد الأحاديث والروايات الآثار بسنده. عن أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ قال، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالها ثلاثا، أي الصحابي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. على غرار قوله لعمران بن حسين في البخاري: صل قائما فإن لم تستطع فجالسا. لا واجب مع العجز، هذه قاعدة متفق عليها، ودليلها هذا الحديث وآية الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والآية الأخرى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلا ما أتاه. فلا واجب مع العجز. فقال: فإذا أمرتكم بأمر بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. هذان الخبران برهان صحيح في وجوب فرض الأوامر وإبطال دعوى الند والوقف فيها. وفي الآخر منهما أن ما أمر به فواجب أن يؤتى ما استطاع، أو أن يؤتى ما استطاع المأمور، وما نهى عنه فواجب تركه. هذا الذي وفقنا الله سبحانه وتعالى في تصطيره في هذا الكتاب. ثم دخلت على تبيين قاعدة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فنكمل ما قاله الشيخ ابن عثيمين، وإنما أردت تفصيل القول في هذه المسألة لأنها مهمة، ويترتب عليها وجوب كل أمر أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الخروج على الحكام، ثم يأتي هؤلاء الذين يتتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ويستدلون ببعض أفعال الصحابة رضي الله عنهم الذين خالفوا الحق واجتهدوا فأخطأوا، وخالفهم جل الصحابة، بل كل من كان من الصحابة في عهدهم عارضهم وخالفهم وما كان راضيا عنهم، ثم يتتبعون ما تشابه منه ويقولون الأمر فيه خلاف، وإنما الوجوب وجوب عدم الخروج وحرمة الخروج على الحكام مهما كانوا عليها الإجماع وعليها الكلام في الكتاب والسنة والإجماع، والأمر مفصل كما بينت في كتاب ملاك أمر الخوارج الجدد في حرفين. فقال الشيخ: فإن يقع في الحكم شك فارجعي للأصل في النوعين. لا استغفر الله، احنا هنا البيت الخامس والعشرون. والأصل أن الأمر والنهي حتم إلا إذا الندب أو الكره علم. قال ابن عثيمين رحمه الله: أي أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والنهي، أي نهي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حتم يعني لازم. فالأصل أن أمر الله لازم الفعل، والنهي لازم الترك. وهذا معنى قولهم: الأصل في الأمر الوجوب، والأصل في النهي التحريم. وهذه القاعدة من قواعد أصول الفقه، وهي على فرعين: الفرع الأول الأصل في الأمر الوجوب، والأصل في النهي التحريم. لذلك نقل ابن تيمية الإجماع، إجماع الصحابة، على أن النهي يقتضي الفساد. وما علم الصحابة رضي الله عنهم بفساد القتل والزنا والخروج على الحكام والسرقة وما شابه إلا من النهي، لأن النهي يقتضي الفساد. وقد اختلف الأصوليون هل الأمر يقتضي الوجوب أو الند، وفي النهي هل يقتضي التحريم أو الكراهة، إذا لم يوجد قرينة تصرف الأمر عن الوجوب إلى الند، وجود دليل آخر أو قرينة أو سياق، هذا السياق يبين أن الأمر ليس على ظاهره وإنما صرف عن الظاهر. لكن الأصل كما قلت الأمر المطلق للوجوب، والمطلق الذي ليس هناك قرينة ولا سياق ولا دليل صرفه من الوجوب إلى الاستحباب. قال إذا لم يوجد قرينة تصرف الأمر عن الوجوب إلى الند أو عن الندب إلى الإباحة أيضا، وكذلك النهي إذا لم يوجد قرينة تصرفه عن التحريم إلى الكراهة، كما في مسألة الوصال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة عن الوصال، أن يواصلوا الأيام في رمضان فلا يفطروا، أو في غير رمضان فيصوموا اليوم واليومين من غير سحور ولا إفطار. وقال لما رأوه يفعل هذا قال لست كهيئتكم فإنما أبيت يطعمني الله ويسقيني، وهذا طعام وشراب روحي معنوي لا مادي، وإلا لما صدق عليه أنه صائم. فالشاهد واصلوا، وكان من بعد موت سلم من واصل، لأنهم حملوا نهيه على الكراهة التنزيهية. ففي رواية قال الصحابي ولم يعزم علينا، كما قالت أم عطية كما في الصحيحين نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. قال ابن دقيق العيد في الإحكام في شرح عمدة الأحكام قولها ولم يعزم علينا أن النهي نهي النساء أن يذهبن ويتبعن الجنائز إلى المقبرة نهي كراهة تنزيهية لا كراهة تحريمية. فكذلك هنا فإذا وجد الصارف فلا حرج. قال أو عن الكراهة إلى الإباحة أيضا، فكلامنا في الأمر المجرد والنهي المجرد، كما يقول أهل الأصول الأمر المطلق والنهي المطلق. القول الأول أن الأصل في الأمر الوجوب، لقول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، فحذر الله تعالى المخالفين عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم من إحدى هاتين العقوبتين، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فقوله فليحذر، اللام هنا للأمر والمراد بها التهديد، الذي لا يطيع الرسول يهدده الله فليحذر. من الذي يحذر؟ الملك الجبار. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، ولم يقل يخالفون أمره، أي يخرجون عن أمره وطاعته. ولهذا نقول إن الفعل هنا مضمن معنى الخروج، وكلمة أمره عامة لأنها مفرد مضاف فتعم جميع أوامره، إلى أن الإنسان مهدد بأن تصيبه فتنة أو يصيبه العذاب الأليم متى؟ إذا خالف أمر الله تعالى. قال الإمام أحمد أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله إذا رد بعض قوله صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. هذه مسألة خطيرة لا يستشعرها العاصي، والله لو استشعرها لنفض وارتعد جسده وقلبه من الخوف. أن يوفق المرء للردة، أن يستدرج حتى يموت على الردة فيكون في النار خالدا فيها أبدا، فانظر عاقبة ومغبة مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الناس لا يعلمون. والفتنة في الحقيقة أعم مما قال الإمام أحمد، ليست الفتنة للشرك فحسب، لكن الإمام أحمد ذكر أعلاها وأطمها وأعظمها وهو الشرك، وإلا فقد تكون الفتنة دون الشرك. فلا يحصل للإنسان ما يصرفه عن ذكر الله عز وجل ويغفل قلبه عن ذكره وهذه أو يغفل قلبه عن ذكره وهذه فتنة. وهذه العقوبة شديدة، أعني عقوبة الشرك والمعاصي، فهي في الحقيقة لمن كان عاقلا أشد من العقوبة الحسية، وذلك لأن هذه العقوبة تؤدي إلى خسارة الدنيا والآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. فالإنسان يكون حريصا أشد الحرص على إن أتاه علم أو أتاه أمر أو أتاه نهي من الله أو رسوله أو من إجماع أن يستمسك بعروته الوثقى. قال تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. يقول الله تعالى عز وجل: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. نسأل الله السلامة والعافية. فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. التولي والإعراض عن التزام الأمر والامتثال به وركوب النهي هذا مما قدمت أيدي الناس، وهو يعتبر عقوبة لترك بعض الأمر. قال: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. إنما تولوا لأنهم أتوا بعض المعاصي فوفقهم الله سبحانه وتعالى للمعصية، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فهناك أناس ميسرون للردة، ميسرون للكفر، ميسرون للنفاق، للزندقة، للفسوق، للعصيان، وكذلك هناك أناس موفقون للطاعة. فكن من الفرقة الثانية الذين وفقهم الله للطاعة، والتوفيق للطاعة بالطاعة. إن أردت أن يثبتك الله على الطاعة فأطع الله، إن أردت أن تسدد وترشد وتوفق فعليك بأمر الله ورسوله. أما العذاب الأليم فظاهره أنه عذاب مؤلم إما في الدنيا وإما في الآخرة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الذكر هو الدين كله. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أنزلنا إليك هذا الدين القرآن لتبين لهم، فهذا التبيين إنما هو للذكر. فمن أعرض عن ذكري أتى إلى الأمر فلم يمتثله، وأتى إلى النهي فركبه، وأتى إلى حدود الله فتعداها وتخطاها وركب هواه. رأيت من اتخذ إلهه هواه فأنت تكون عليه وكيلا. قال الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أصحابه في غزوة الحديبية أن ينحروا ويحلوا توقفوا رضي الله عنهم، لكننا نعلم أنهم لم يتوقفوا عصيانا، ولكنهم توقفوا انتظارا لأمر يحدث لعل الأمر ينسخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يأمر بالشيء ثم يراجع فيه ويدع الأمر الأول إلى أمر ثان، كما وقع في غزوة خيبر كما في الصحيحين حين رأى القدور تغلي باللحم، لحم الحمر الأهلية، فقال: ما هذا؟ قالوا: يا رسول الله هذه حمر. فأمر أن تكفأ القدور وأن تكسر، فقالوا: يا رسول الله أو نغسلها؟ قال: فاغسلوها. فهنا نسخ الحكم الأول إلى حكم آخر وهو الأمر بالغسل. فالصحابة لما أمروا بالنحر والحل وكانوا قد جاءوا من المدينة ووصلوا إلى قرب مكة في صلح الحديبية ثم أمروا بالرجوع، ما بينك وبين مكة وأنت تراها بين البيت الحرام وأمرت ألا تطوف، فرغما عنهم تغيظوا من هؤلاء الكفار وهم 1400 مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومعهم هديهم وهم أولى الناس بالبيت يقولون لبيك اللهم لبيك ثم يمنعون عن مكة. لا شك أن هذا شيء سيكون شديدا جدا على النفوس، ولهذا تلكأ الصحابة رجاء أن ينسخ الحكم. هنا إذا كان الرجل من أهل السنة كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله فإنه يتلمس المخارج لصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا كهؤلاء الروافض الكفر الخبثاء الزنادقة الذين يتتبعون ما تشابه منه ويكفرون الصحابة رضي الله عنهم. فالإنسان إذا أراد أن يحكم على أي أحد لابد أن يتجرد للأدلة الشرعية ويجرد نفسه تحت الدليل، يوجهه حيثما توجه، لا يتسلط هو بقلبه وعقله على الدليل فيحرفه، هذا ضلال مبين. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة مغضبا، وكانت أم سلمة من دهات النساء رضي الله عنها عاقلة حكيمة، فقالت ما لك؟ فأخبرها بما كان. قالت يا رسول الله أتريد أن يحلقوا؟ قال نعم. فقالت أخرج وادع الحلاق واحلق رأسك. ففعل، فلما رأوه قد حلق كاد يقتل بعضهم بعضا يتدافعون عند الحلاق، لأنهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدوه يفعل، فعلموا أن النسخ الآن غير ممكن، فهذا يدل على أن الأمر للوجوب، وإلا لما غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الفوائد العظيمة التي استنبطها الإمام ابن القيم في زاد المعاد في هدي خير العباد أن الفعل أقوى في الاقتداء به من القول، على عكس ما قرره الأصوليون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالحلق وبالنحر فلم يفعلوا، فلما رأوه يفعل فعلوا. فهذه مسألة مهمة قد بينتها مرارا قبل ذلك. الدليل الثالث ما حصل في حجة الوداع، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم والأغنياء من الصحابة ساقوا الهدي من المدينة تعظيما لشعائر الله، وفي أثناء الطريق أمر من لم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة ليصير متمتعا، ولكن الصحابة لم يروا منه عزيمة فاستمروا على ما هم عليه. ولما وصل مكة وطاف وسعى أمر من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة. قالوا يا رسول الله كيف وقد سمينا الحج، يعني لبينا بالحج لا بالعمرة. فقال افعلوا ما آمركم به، ولولا أني سقت الهدي لأحللت معكم، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي. وغضب حين أوردوا عليه مسألة يستحيى منها، كل ذلك لعله ينسخ الأمر. قالوا يا رسول الله أيخرج أحدنا إلى منى وذكره يقطر منيا، لأن التمتع في الحج أن تلبي بحج وعمرة، فإذا اعتمرت حللت إحلالا كاملا فجاز لك أن تجامع أهلك، لك كل الحل، ثم بعد ذلك تحرم من مكانك من مكة في اليوم الثامن من ذي الحجة يوم التروية، فتدخل مع الحجاج، ثم بعد ذلك يكون التحلل الثاني يوم النحر ويوم العيد العاشر من ذي الحجة، عندما تنحر وتطوف بالبيت طواف الإفاضة الذي هو طواف الركن. فهنا قال وغضب حتى أوردوا عليه مسألة إلى أن قال، يعني من جماع النساء، لأنه إذا حل من كل شيء. قال فافعلوا، قال افعلوا ما آمركم به، وغضب صلى الله عليه وسلم. فهذا مما يستدل به على أن الأمر للوجوب. إذن هذه ثلاثة أدلة، واحد من القرآن واثنان من السنة، كلها تدل على أن الأصل في أمر الله ورسوله الوجوب. يبقى ما أوردته لك من الأدلة التي بينتها في بحثي وما بيانها الشيخ هنا في هذا كل هذا يبين أن الأمر للوجوب، فأي أمر أمرت به وليس هناك صارف لهذا الأمر من الفرضية إلى الندبية ومن الوجوب إلى الاستحباب، فهو على، وهذا هو الأصل، على الوجوب ما لم يأتي صارف من الوجوب إلى غيره أو من النهي إلى الكراهة التنزيهية. في مقابل ذلك الأصل، في مقابل ذلك الأصل في النهي التحريم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فالأمر بالاجتناب للوجوب، وإذا وجب الاجتناب صار الفعل محرما. ويمكن أن نستدل أيضا من باب القياس بقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فهذه الآية في الفيء، وهو عطاء المال، فما سواه من باب أولى. وعلى هذا نقول: الأصل في الأمر والنهي أنهما محتومان، الأمر واجب الفعل والنهي واجب الترك، إلا بدليل. التحريم بدليل، الكراهة بدليل، الندبية بدليل، الوجوب بدليل، الإباحة بدليل، لابد، لأننا نتعبد إلى الله في كل مسألة بدليل، وهذا منهج أهل السنة والجماعة. لا يدخلون العقول في هذه النصوص، وما هلكت الأمة إلا عندما اتبعت هؤلاء رواد العقول الذين تركوا النصوص الشرعية وحكموا العقول في رد النصوص. فهذا أمر عظيم، كيف برجل من رموزهم الضالة التكفيرية في مصر، وياس البرهامي، لما كان يقول من سنين: نتنازل عن الثوابت والأصول من أجل المصلحة العامة للوطن. فهذا ما فهم مراد الله ولا مراد رسوله، وأن هناك مصلحة للوطن، لأي وطن، لأي أمة، في مخالفتها للأصول، ويعني بالأصول القرآن والسنة. فنخالف الأدلة الشرعية ونأتي بالشركيات والزندقة ونزعم أن هذا قد توجب علينا للوصول إلى أن نحكم بشرع الله، هذا ضلال مبين، ضلال مبين، وضحك على المسلمين، وتشويه للدين. وإنما يفعلون ذلك لأنهم يعلمون أنهم يخاطبون جهلا. لا أبالغ إن قلت: ملايين اللحى وملايين النقابات لا يفقهون في دين الله شيئا، إي ورب الكعبة، هذا الواقع، وإن كان مريرا، وإلا لما تبع هؤلاء المشوهين هذه الملايين وعشرات الملايين في أنحاء الأرض، في هذه الثورات الماسونية العفنة التي أهلكت البلاد والعباد. فإنما لابد من التحقيق، طالب العلم يحقق كل مسألة، لا يكون كالإمع وراء كل ناعق لا يدري ما وراءه وما الذي دفعه إلى أن يقول هذه الأمور. فبعد أن بينوا بالإجماع حرمة هذه الوسائل، ثم بعد ذلك اتخذوها ويدلسون على الناس لما يقولون: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ويستدلون بها على وجوب الديمقراطية والانتخابات والأحزاب في لهم وللمسلمين وللأمة حتى يطبقوا شرع الله. استدلوا بقاعدة صحيحة عليها الإجماع، ولكنهم لووا عنق النصوص وأجهدون في الرد عليهم. فكل شبهة تحتاج إلى مصنف أكتب فيه، نسأل الله السلامة والعافية، بيّنت في كتاب منهج الاستدلال عند أهل الأهواء هذه الوسائل الخداعة والطرق الشيطانية التي يتبعونها في تشويه الدين. وبيّنت في كتابي الأحزاب بين مصلحة اليقين وغياب مصلحة الوطن وغياب اليقين بالله، هذه القاعدة، هم يدلسون على الناس. نعم، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولكن متى؟ عندما يكون هذا واجبا. فكيف يكون الشيء واجبا حراما؟ نجمع بين الضدين، هذا عبث، هذه شريعة الشياطين والأبالسة. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب إن أحله الله ورسوله، فإن لم يكن واجبا إن أحله فإن لم يكن حلالا فبالكتاب والسنة والإجماع الواجب تركه. كيف هذا؟ كيف يقولون هذا؟ ولكنهم يعلمون أنهم يتكلمون مع شباب، مع شابات لا يقرؤون ولا يحققون ولا يرجعون ولا يتعلمون، فيقولون الكلام على عواهنه هكذا، يلقون بهذه الكلمات وهم يعلمون أنها ستتلقى من غير تفحيص ولا تمحيص. ولهم قواعد كثيرة هي صحيحة، ثم بعد ذلك ينزلون هذه القواعد كما ينزلون الأدلة على غير منزلها وعلى غير محلها، ومن هنا تبعتهم الأمة، نسأل الله السلام والعافية. ثم قال: وقال بعض الأصوليين، هو القول الثاني: الأصل في الأمر والنهي عدم الحد، وأن المأمور به فعله أفضل والمنهي عنه تركه أفضل. وعللوا قولهم هذا بأن الأمر به يقتضي فعله والنهي عنه يقتضي فعله والنهي عنه يقتضي تركه، والأصل براءة الذمة فيما لو ترك المأمور أو فعل المحذور فلا يمكن أن نؤثمه أو نشغل ذمته بأمر مشكوك فيه. سبحان الله، أي شك هذا وقد ثبت الأمر في الكتاب والسنة؟ أي شك هذا وأي براءة الذمة؟ نعم، الأصل براءة الذمة، أصل براءة الذمة من التكاليف، نعم هذا أصل معتبر وقاعدة من القواعد الكلية، ولكن فيما ليس فيه نص بأمر أو بنهي، فإن ثبت النص فهذا النص ينقل الحال من البراءة الأصلية، من براءة الذمة إلى التكليف بوجوب أو بنهي، هذا هو. لكن هذا التعليل معارض بالأدلة السمعية التي سقناها في أن الأمر واجب الفعل وأن النهي واجب الترك، فانتهى الأمر. فإن قال قائل: هذا الأصل أن الأمر للوجوب والنهي للتحريم، ما لم يوجد قرينة ينتقض بمسائل كثيرة ذكر العلماء أنها للاستحباب، فهذه المسائل التي ذكروا أنها للاستحباب إنما صرفت عن الأصل بقرينة بدليل، القرينة دليل. ألم يبرأ نبي الله يوسف عليه السلام بالقرينة فحكم عليه الرجل ولم يرى الأمر أصلا؟ إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، فلما رأى قميصه قد من دبر قال: هذا من كيدكن، إن كيدكن عظيم. فهنا القرينة، وهما لم يريا الواقعة أصلا. فإن وجدت قرينة شرعية لها قوتها فيصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، لا لهوى ولكن لدليل، لأن القرينة دليل. قال: وهي أوامر ونواه، فقالوا في النواهي إنها مكروهة، وقالوا في الأوامر إنها مستحبة وهي كثيرة، فما الجواب؟ قلنا الجواب على ذلك أن نأخذ بالأصل ما لم يمنع منه الإجماع، فإن منع منه إجماع فالإجماع رافع لحكم الأصل هذا أولا. يعني مثلا الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه، هو كتاب من كتب أصول الفقه على منهاج النبوة بعيدا عن الكلام، ذكر الحديث الذي رواه البخاري المسلم في صحيحه أنه لما نام الصحابة رضي الله عنهم عن صلاة الفجر فصلاها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما استيقظوا على حر أشعة الشمس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن الصلاة أن يصليها إذا ذكرها ومن الوقت في الغد مرة أخرى. والحديث في صحيح مسلم، وهذا أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن نام عن صلاة الفجر أن يصليها مرتين، مرة إذا استيقظ ومرة مع فجر اليوم الثاني. قال الخطيب: والإجماع على عدم ذلك ولا استحبابه. فقالوا: هذا دليل على أن الإجماع ينسخ الحديث، إجماع الصحابة لا من بعدهم. وهذه مسألة فصلت فيها القول في كتابي الذي قرأت عليك بعضه آنفا لم يطبع بعد، لأنها مسألة مهمة. فالشاهد إن وجد دليل بصرف الأمر عن ظاهره أو بصرف النهي عن ظاهره فيؤخذ به، أما الأصل أن الأمر للوجوب والنهي للاستحباب. قال: أن نأخذ بالأصل ما لم يمنع منه الإجماع، فإن منع منه إجماع فالإجماع رافع لحكم الأصل. هذا أولا. لذلك مع جلالة قدر ابن حزم في الفقه والأصول واللغة والحديث، استنكر الإجماع في كتابه مراتب الإجماع، ومراتب الإجماع كتاب من كتب ابن حزم، وعلق عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في نقض مراتب الإجماع، وفي طبعة جمعت بين مراتب الإجماع ونقد شيخ الإسلام تيمية في نهاية الكتاب. فنفى ابن حزم إجماع الصحابة على حرمة الخروج على الحكام، واستدل بالأحاديث التي فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد زل زللا عظيما في هذه المسألة، وأخذه أهل الأهواء وقالوا: ليس في المرتبة مسألة إجماع، انظروا إلى ابن حزم. فلماذا لا تنظرون إلى الأئمة الأخرى؟ زل ابن حزم. ابن حزم على جلالته في العلم عنده بعض مسائل العقيدة قال بها بقول الجهمية. ابن حزم قال: هناك أنبياء من الجن. ابن حزم قال: هناك أنبياء من النساء. فلماذا لم تأخذون بقول ابن حزم؟ الكل يؤخذ من قوله ويرد، وليس بمعصوم في هذه الأمة إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله هذا خطأ محض، لأن إجماع الصحابة قد انعقد. أما هذه النصوص فكما هو معلوم عند أهل الأصول، العام يحمل على الخاص والمطلق يحمل على المقيد. فالأوامر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما هي عامة ومخصصة بالأدلة التي خصص فيها النبي صلى الله عليه وسلم أولياء الأمور، كما في الصحيحين سيكون بعد أثرة استئثار الحكام والملوك بالمال، ويتركون شعوبهم جائعة ويأخذون المال بالمليارات لهم ولذويهم ولأبنائهم ولأسرهم، سيكون بعد أثرة وأمور تنكرونها. فقالوا: يا رسول الله كيف نصنع؟ قال: تصبروا حتى تلقوني على الحوض، صبر إلى الممات. وفي رواية صحيح مسلم قال الصحابي: يا رسول الله رأيت إن كان علينا أمراء يمنعون حقنا، يسألون حقهم ويمنعون حقنا، يأخذون كل أموالنا ولا يعطون حقوقنا من مال بيت المال. قالها ثلاثا والنبي يعرض عنه، ثم قال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهي قاعدة عليها الإجماعات تترى، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فهنا هذه الأدلة خصصت إنكار المنكر بالنسبة لولي الأمر، فلا يخرج عليه بكلمة، بمظاهرة، باعتصام، ولا بسلاح، ولا يكون الخروج بالسلاح إلا بالكلمة، عندما تشحن القلوب بالكلمات ثم يخرج، وإلا ليس هناك عاقل يمسك السلاح ويقتل قبل أن يشحن ويقنع بفكرة تدفعه دفعا وتؤزه أذى إلى القتل وإلى الإرهاب وإلى تفجير النفس، فلا بد من الخروج بالكلمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بأحاديث إنكار المنكر، ولكنها خصصت بالنسبة لولي الأمر، وليس أدل على ذلك من حديث البخاري لما أتوا إلى أنس فقالوا وهم يشتكون أمر الحجاج، قتل في رواية صحيحة عند الترمذي 140,000 وفي رواية 130، فقال لهم أنس اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. وهذا حال ابن عمر والصحابة، هذا معلوم أن أوائل الأحاديث التي أمرنا فيها بإنكار المنكر إنما هي مصروفة عن ظاهرها ومخصصة بأدلة أولياء الأمور. ثانيا، أن بعض العلماء سلك مسلكا جيدا وهو القول الثالث في المسألة، أن الأوامر تنقسم إلى قسمين: أوامر تعبدية وأوامر تأديبية، يعني من باب الأدب ومكارم الأخلاق. فما قصد به التعبد فالأمر فيه للوجوب والنهي للتحريم، لأن الله خلقنا لعبادته، وما قصد به التأدب فإن الأمر فيه أمر إرشاد لا إلزام، والنهي فيه للكراهة لا للتحريم، إلا إذا ورد ما يدل على الوجوب فهو للوجوب، لأن هناك فرقا بين العبادة وبين الأدب مع الناس. ويدل للفرق أدلة كثيرة، منها أن ما كان من باب الأدب فإن العلاقة تكون مع الناس بعضهم مع بعض، فإن أسقط الإنسان حقه برئ الناس منه، وما كان من باب العبادة فإن العلاقة تكون بين الناس وبين الله عز وجل. وهذه طريقة جيدة ويتخلص بها الإنسان من إيرادات كثيرة. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه أبو داود وغيره: إذا لبستم فابدأوا باليمين. وكذلك قوله: البسوا من ثيابكم البيض أو البياض وكفنوا فيه موتاكم. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا خلعتم فابدأوا بالشمال. فهل نقول هذا الأمر للوجوب فيجب على الإنسان إذا لبس أن يبدأ باليمين وإذا خلع أن يبدأ بالشمال؟ الجواب لا، ولكن هذا على سبيل الاستحباب لأنه من باب التأدب، فما كان من باب التأدب فإنه يحمل على الاستحباب، وما كان من باب التعبد فإنه يحمل على الوجوب، ما لم يوجد قرينة في الموضعين تدل على أن الأمر للاستحباب في مسألة التعبد أو للوجوب في مسألة التأدب. مثال ما دل الدليل على أنه للوجوب وهو من باب التأدب: الأكل باليمين، هو من آداب الأكل بلا شك، لكن الأمر به للوجوب والنهي للتحريم لوجود قرينة تدل على هذا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم كما صحيح مسلم: فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. ونحن منهيون عن اتباع خطوات الشيطان وموافقته، لأنه عدو لنا، والعدو لا ينبغي أن يكون إماما لك، فليس من العقل ولا من الشرع أن يكون عدوك إماما لك. ولكن بارك الله فيكم، هذا الأمر قد يجهل ضابطه كثير من الناس، فلا يملك لقلة علمه وآلة استنباطه أن يميز بين ما كان من الأوامر في باب الأدب أو في غير باب الأدب من التعبد. وإذا كان ذلك كذلك زل المرء، فنحن على إجماع الصحابة أن الأمر للوجوب إذا لم تأتي قرينة أو صارف تصرفه عن الوجوب. فإن وجدت فبها ونعمت، فإن كانت القرينة قوية فنأخذ بها لأنها من الشرع ودليل صرف صارف ومصروف. أما على ما قاله الشيخ بهذا التفصيل ففيه نظر حتى لا نزل. الأمر للوجوب، ونقلت إليكم إجماع الصحابة الذي نقله الشوكاني في إرشاد الفحول، وهذه الآيات التي تكلم عليها أهل العلم والمفسرون ولم يفرقوا ويفصلوا هذا التفصيل الذي فصله الشيخ رحمه الله. نعم بعض المسائل، يعني مثلا يا بني سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فالأكل مما يلي قالوا من باب التأدب، وكذا قال الشافعي وهو إمام الأصول، ولكن المسألة تحتاج إلى ضوابط، وهذه الضوابط لا يملكها إلا أهل الشأن وأهل الاستنباط. فلذلك بلا شك أن تأخذ بهذا الأصل، الأمر للوجوب والنهي للتحريم، ما لم يأتي صارف قوي من الوجوب إلى الاستحباب ومن التحريم إلى الكراهة التنزيهي. لذلك قالوا وهل النهي عن استقبال القبلة واستدبارها حين قضاء الحاجة من باب الآداب أم باب العبادات؟ الجواب من باب العبادات، لأن المقصود تعظيم الكعبة، فيكون النهي هنا للتحريم كما هو الأصل. ومن القرائن التي تصرف الأصل في الآداب من الاستحباب إلى الوجوب والنهي من الكراهة إلى التحريم، ما لو تضمن إيذاء للمسلم أو إسقاطا لحقه فإنه يكون واجبا في الأمر حراما في النهي من أجل العارض الذي عرض له. فقوله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا، لا يمكن أن نقول النهي فيه للكراهة، بل هذا للتحريم، لأن فيه أذية للغير. وقد قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فانظر الشيخ يأتي بأدلة كثيرة حتى لا يختلط عليك الأمر، والشيخ يضرب الأدلة والأمثلة على سبيل المثال الحصر. فهذا يبين أنه لمن قال بهذا التقسيم ينبغي أن يتتبع المسائل التي هي الأوامر فيها في باب الأدب، والتي الأوامر فيها في باب التعبد، هذا باب كبير عظيم والسنن بعشرات الآلاف. فهذا يؤدي إلى اللبس ويؤدي إلى الخلط بين ما هو من باب الأدب وبين ما هو من باب التعبد، ودرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة بالإجماع. ففي هذه الحالة عليك أن تأخذ بالقول للأصل، الأمر للوجوب والنهي للاستحباب. للتحريم صفر والنهي للتحريم. قالوا فيه أيضا امتهان للغير وحط من قدره، وهذا لا شك أنه عدوان، اللي هو الغيبة. وهذا القول أي القول الثالث في المسألة إذا تأملته وجدت فيه قوة، حتى إن شيخ الإسلام رحمه الله قال إن الأمر إذا كان المقصود منه الإكرام فإن مخالفته تأدبا لا تعد معصية ولا يأثم الإنسان بها. واستدل لذلك بقصة أبي بكر رضي الله عنه حين خلفه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ليصلي بالناس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ذهب ليصلح بين بني عمرو بن عوف، فرجع فوجده يصلي بالناس لأنه تأخر. فلما التفت أبو بكر فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم فتقهقر، فرده النبي صلى الله عليه وسلم لكنه خالفه ورجع. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما شأنك؟ قال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا بلا شك أن القرينة قوية جدا، فقد يخالف الصحابي النهي أو الأمر ولكن لقرينة. كان أبي بن كعب يصلي فناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، وأبي بن كعب من أهل العلم وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم ليهنأ بك العلم أبا المنذر، فخفف من صلاته وخرج وكأنه قد دار في قلبه أنه ينبغي أن أطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره، ولكني في أمر أمرني به رسول الله وأمرني به رب رسول الله فأنا في صلاة. وقد قال تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، فجمع بين الحسنيين، لم يبطل عمله وأسرع وأتى بأقل الخشوع ثم انتهى وذهب إلى رسول الله مباشرة. فلامه النبي كيف يدعوه ويأمره ولم يطع، وقال له ألم تسمع قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، قال لا أرجع يا رسول الله. فهنا تأول الصحابي، فقد يوجد دليل ظاهر قد يصرف عن ظاهره من النهي إلى الكراهة ومن النهي ومن الأمر إلى الندب بأدلة أخرى. هذه مسألة مهمة وتحتاج إلى بحث ونظر، لذلك كتبت فيها كتابي أدلة الأحكام بين المعنى الفقهي المقصود، بين ظاهر النص والمعنى الفقهي المقصود وضابط ذلك وأثره على الأحكام الشرعية، متى يكون على الظاهر ومتى يصرف وأي الصرف وما أنواع الصرف. فالمسألة مهمة جدا. فلذلك نعم ما ذكره الشيخ هنا كما فعل أبو بكر وكذلك كما الأثر الذي ذكرته عن أبي بن كعب رضي الله عنه، هذه حالات استثنائية لربما لا تعمم حتى لا نجرئ الناس على أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلى وأعلم. وهذا من القرائن التي تحول الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، لكن هل الأولى الأدب أو الامتثال؟ الظاهر أن الامتثال أولى، هكذا يعني الشيخ رحمه الله بين الأمر ثم قال الأولى الامتثال، ولكنه لعلمه وللغته ولفقهه ولأصوله فأراد أن يحرر المسألة على ما ترجح عنده، وبين أن له إماما في المسألة. لكن لقوة تعظيم أبي بكر للرسول صلى الله عليه وسلم كأنه رأى أنه لو استمر في صلاته أفسد صلاته بالوسواس والانشغال، كيف يصلي الرسول صلى الله عليه وسلم وراءه مأموما به وهو سيد الخلق أجمعين وصلى بالأنبياء والمرسلين، فكيف يصلي أبو بكر بالنبي؟ وقد هناك رواية أخرى في صحيح مسلم أن عبد الرحمن بن عوف صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر لما كان كذلك في صلح بين الناس، فأتى هو المغيرة بن شعبة كما على ما أذكر الآن ففي الركعة الثانية، فلما سلم عبد الرحمن بن عوف قام النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الركعة التي فاتته، فرأى أن تأخيره خير له في عبادته التي هي الصلاة لا مجرد إكرام الرسول صلى الله عليه وسلم، بل تأخر إكراما وإقاما للصلاة. لكن لو كانت المسألة على خلاف ذلك كأن يكون أدبا عاديا، فهم يقولون إن الامتثال خير من الأدب. إذن الأقوال ثلاثة: الأول أن الأمر للوجوب والنهي للتحريم مطلقا، الثاني أن الأمر للاستحباب والنهي للكراهة مطلقا، الثالث التفصيل بين ما كان للتعبد وما كان للتأدب، فالأول الأمر فيه للوجوب والنهي للتحريم، والثاني الأمر فيه للندب والنهي للكراهة. وقد أعرض الشيخ رحمه الله عن هذه الأقوال الشاذة التي قالها الأصوليون، وإنما أوردتها في بحثي المذكور آنفا حتى أرد عليهم، لأنها موجودة في كتب الأصوليين، فأردت أن أسفه قولهم هذا، وأن هذا القول يودي بالمسلمين إلى الخروج من الملة. إن كنت في خيار من أمرك بين الفعل فعل الأمر وتركه، فكيف بقوله تعالى ما كان لهم الخيرة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أين هم من هذه الآيات؟ وإنما قيل في كتب الفقه في كتب الأصول كلام لا قيمة له، فلذلك أجهد نفسي في تصفية هذه الكتب وتسليفها على منهج الصحابة رضي الله عنهم. ثم قال الفرع الثاني: الأصل في الأمر والنهي الفورية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب لما تأخر الصحابة رضي الله عنهم عن التحلل في صلح الحديبية، وكذلك غضب حين تأخروا عن التحول إلى العمرة في حجة الوداع، ولولا أن الأمر على الفور ما غضب الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك. ثم إن هناك دليلا عقليا يدل على أن الأوامر على الفور، وذلك أنه إذا أتى بها على الفور صار أدل هذه الفورية وهذا الامتثال على تعظيم الله عز وجل، ويتضح ذلك بالمثال. المسألة فيها خلاف، هل الأمر يقتضي الفورية أم التراخي؟ ومن فروع هذه المسألة وجوب الحج والعمرة للمستطيع، هل هو على الفور إذا وجد السبيل من المال فيحج في أول حج يأتي عليه أو أول فرصة تأتي عليه بعد وجود المال، أم هو على التراخي متى شاء؟ فمنهم من قال هو على التراخي، ومنهم من قال هو على الوجوب. قال: لو أمرك شخص بأمر ثم قمت فورا وأتيت بهذا الأمر لعدك الناس مكرما له معززا معظما له، ولو أمرك بأمر ثم توانيت أي تأخرت ثم أتيت بالأمر لعدك الناس ناقص التعظيم والإعزاز، فإذا كان هذا فيما يتآمر به الناس بعضهم مع بعض فكيف بأمر الله؟ ودليل عقلي آخر أن الإنسان لم يأمن العجز عن المأمور إذا أخره، لربما مرضت فلا تستطيع أن تحج، لربما انتهى مالك وصرف، سواء كان العجز مع البقاء أو العجز بالفناء، فقد يموت الإنسان وقد لا يموت لكن يعجز عن تنفيذ الأمر. الحج جهاد ومشقة عظيمة، لذلك سمعنا كثيرا ما نسمع عن موت بعض العجائز في الحج، فكان مقتضى العقل أن يبادر به. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله كلمة جيدة، قال: من وجب عليه الحج فليبادر، فإن الإنسان لا يدري ما يعرض له. ويمكن أن يؤخذ هذا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. فالأول تحذير من العجز، والثاني تحذير من الموت والفناء. خذ من صحتك لمرضك تحذير من العجز، ومن حياتك لموتك من الموت والفناء تحذير من الموت والفناء. فلا ينبغي للعاقل أن يتأخر في تنفيذ أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقال: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، وقال: ففروا إلى الله. فهذه الآيات تبين سرعة الامتثال، لا سيما وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما تأخر الصحابة عن الإحلال والتمتع، ولما تأخروا عن النحر وعن الحلق في صلح الحديبية. وعلى الشيخ: إلا إذا الندب والكره علم. فقوله إذا الندب عائد إلى الأمر، وقوله أو الكره عائد إلى النهي، وهذا الاستثناء على سبيل التمثيل، وإلا فقد يدل الأمر على الإباحة والنهي على رفع الحرج كما سيأتي. وكل هذا يتعين بالقرائن أو بتنزيله على القواعد الشرعية. ما دامت القرينة قد وجدت فانتهى الأمر. والمعنى إذا علم الندب في الأمر أو الكره في النهي فتأخذ بما علمنا، فنأخذ بما علمنا ونعلم هذا إما من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أو من قوله أو من إجماع العلماء أو من وجود نظير له في الشرع قد صرح بأنه للندب أو ما أشبه ذلك. هذا أمر يحتاج إلى بحث وتدقيق وإلى متابعة واستقراء وتتبع. المهم أن طرق العلم بأن الأمر للندب والنهي للكراهة كثيرة. أحيانا يكون الأمر ليس للوجوب ولا للاستحباب بل لإعادة الحال إلى ما كانت عليه، مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من الله ورضوانه وإذا حللتم فاصطادوا. هنا أمر بالاصطياد بعد الحل وليس على سبيل الوجوب بالإجماع ولا على سبيل الاستحباب أيضا، ولهذا لم يعمل المسلمون بهذا، إجماع الصحابة على ذلك، لكن الظاهرية قالوا هو على الوجوب. هذه المسألة التي تكلم فيها الأصوليون وسموها بمسألة هل الأمر بعد الحظر للوجوب أم للندب أم لرفع الحظر فيعود الأمر كما كان. فقال هنا ليس على الوجوب بالإجماع ولا على سبيل الاستحباب أيضا، ولهذا لم يعمل المسلمون بهذا. ما سمعنا عن صحابي بعد أن اعتمر أو حج ذهب ليصطاد وحمل الأمر على الوجوب، يعني ما منهم أحد إذا حل ذهب يطلب الصيد، لكن الأمر به بعد النهي عنه يفيد رفع النهي، فيبقى الاصطياد على ما كان عليه من قبل فيكون حلالا، وقد يكون الصيد واجبا كما لو اضطر الإنسان إلى الأكل ولا طريق له إلا الصيد، فهنا يكون الصيد واجبا، هذا مسألة مستثنان، وقد يكون مستحبا حسب ما تقترن به الأحوال. فحال الصيد، شرعية الصيد قبل الإحرام الجواز، وإنما حرم الصيد لعلة الإحرام، فعندما ترتفع العلة يرجع الأمر كما كان، وكما اتفق الأصوليون الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، يبقى يرجع كما كان. وقوله أو الكره علم، كذلك إذا علمنا بالقرينة أن النهي للكراهة فإننا نصرفه من التحريم إلى الكراهة، ويمكن أن نمثل لذلك بالنهي عن الالتفات في الصلاة، فإنه ليس للتحريم بل للكراهة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز الالتفات لأدنى حاجة، والحرام لا يجوز لأدنى حاجة بل لا بد من الضرورة. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحاكم في مستدركه وفي البيهقي عند سنن البيهقي الكبرى، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل في صلاته طأطأ رأسه ونظر موضع سجوده، ما كان يلتفت، وإنما نقل عنه الالتفات في بعض الأمور، هو لما كان مثلا في الشعب وقد أرسل صحابيا ليرى له خبر القوم فنظر إليه ليعلم هل أتى أم لا. أما الأصل أن نفسه سلم يطأطئ رأسه وينظر موضع السجود، ولا ينبغي أن يلتفت الرجل في صلاته، لأن هذا يقلل الخشوع، والخشوع والطمأنينة ركن من أركان الصلاة. لذلك النبي قال للصحابي المسيء في صلاته عندما صلى أمامه 3 مرات ارجع فصل فإنك لم تصل، ثم صلى فرجع ارجع فصل فإنك لم تصل، ثم صلى فرجع ارجع فصل فإنك لم تصل، لعدم الطمأنينة ولسرعته في الصلاة. فالالتفات في الصلاة يؤدي إلى الخروج من الخشوع، وأنت تصلي في المسجد هذا يمر أمامك وهذا يتكلم وهذا يقرأ القرآن وهكذا، ويمر الصبيان والأطفال، فهذا يخرجك من المثول بين يدي الله، فلا ينبغي أن تلتفت يمنة ولا يسرا وتنظر موضع سجودك الذي تسجد عليه. هذا هو الأصل، لأننا نتعبد إلى الله بالحلال وبالمندوب وبالواجب وبالمكروه وبالحرام. تعبدنا بالحرام بعدم إتيانه، وبالمكروه بعدم إتيانه، وبالمندوب باستحباب إتيانه، وبالواجب بوجوبه. قال: وكثيرا ما يكون الدليل على أن النهي للكراهة فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، مثلا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا ثبت عنه أنه نهى عن الشرب قائما، يعني فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في شربه قائما بعد النهي، وفي بعض الألفاظ زجر عن الشرب قائما، لكنه شرب قائما بأدنى حاجة، فشرب قائما من شن معلق هي قربة الماء. ولو كان النهي للتحريم لما شرب، لأنه بإمكانه أن يحمل الشن وينزله إلى الأرض ويشرب، وشرب من ماء زمزم قائما، وشرب لازدحام الناس وكثرتهم حولهم، وهذه حاجة وليس ضرورة، لأنهم لو رأوه تهيأ للجلوس لأفسحوا له، المسألة مسألة حرمة وعليه، فيكون النهي هنا للكراهة. لذلك لما كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه في خلافته، كما في فتح الباري شرح صحيح البخاري والحديث صحيح البخاري، فتعمد علي بن أبي طالب أن يشرب جالسا واقفا، وقال هذه سنة وهذه سنة، لما رأى بعض الناس يتشددون في حرمة الشرب واقفا، فقال هذه سنة عن النبي والشرب واقفا عن النبي والشرب جالسا عن النبي سنة. قال: وأما ما ذهب إليه بعض العلماء من أن فعله لا يخصص قوله ولا ينقله عن حكمه الأصلي اللفظي، فهذا غير صحيح. وممن ذهب إلى هذا الشوكاني رحمه الله، فإنه يرى أن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم متى عارض قوله قدم القول. دي مسألة تكلم عليها الأصوليون منهم الشوكاني وغيرهم، وفي كلامهم نظر كما قال الشيخ، والدليل على ذلك فعله في صلح الحديبية، بل استدل ابن حزم على أن فعله أقوى في الاستدلال، فالفعل يخصص القول، لما ذكر ما رواه البخاري من حديث خيبر لما ركب أنس رضي الله عنه وراء النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر، فانحسر الإزار عن فخذي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال أنس: فرأيت بياض فخذي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فاستدل ابن حزم بهذا على عدم حرمة الفخذ. لماذا؟ قال: لو كان الفخذ عورة لما أرى الله سبحانه وتعالى عورة نبيه لأحد، لا لأنس ولا لغير أنس، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حفظ عورة رسوله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، عندما طلبت منه قريش أن يحمل الحجر الأسود، فلما أراد أن يرفع ثيابه فخر واقعا حتى لا تظهر عورته، فقال ابن حزم: ربنا سبحانه وتعالى حفظ عورته في قبل البعثة، فكيف بعد البعثة؟ مسألة فيها خلاف طبعا. واستدل كذلك بحديث صحيح البخاري ومسلم، أو مسلم أو البخاري، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم جلسا في بيته، فاستأذن عليه أبو بكر وهو عار الفخذ، فسمح لأبي بكر ولم يغطي فخذه، فلما دخل عمر استمر كذلك، فلما دخل عثمان استحيا من عثمان وغطى فخذه، وقال: كيف لا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ فقال: لو كانت الفخذ عورة لغطاها من أبي بكر وعمر. فالشاهد قولهم إن الفعل من النبي لا يقوى على تخصيص وتقييد قوله هذا قول فيه نظر وليس بصحيح، لأننا نتعبد إلى الله سبحانه وتعالى بقوله وبفعله. ثم قال الشيخ: وكل ما رتب فيه الفضل من غير أمر فهو ندب يجلو. هذه القاعدة تبين أنه إذا رتب الفضل على عمل قولي أو فعلي بالحث والترغيب والجزاء وما أشبه ذلك بدون أن يؤمر به فإنه ندب واستحباب، وذلك لأن هذا الفضل الذي رتب عليه يدل على الترغيب في فعله، وعدم الأمر به يدل على أن الإنسان غير ملزم به، لأنه لو أريد إلزامه لأمر. قال: وهذا نجده كثيرا في النصوص، من فعل كذا فله كذا، الترغيب والتحبيب، كقوله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. فهذا يدل على استحباب هذه الأمور وإن لم يجد المرء فيها الأمر. ومن ذلك أيضا السواك، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. رواه النسائي الإمام أحمد وغيره. قال: هذا الحديث بمجرده يدل على أن السواك سنة وليس بواجب، لأن ترتيب الفضل عليه يدل على اختياره وعدم العقوبة على تركه. ثم نقول: هذا الحديث يدل على استحباب السواك دائما، خصوصا مع حاجة الفم إليه للتطهير والتنظيف، كما قال النبي صحيح مسلم: الطهور شطر الإيمان. وهو كذلك فالسواك مسنون كل وقت، إلا في بعض الحالات التي قد يشغل الإنسان أو يشغل الإنسان فيها عما هو أهم، كما لو أراد أن يستاك حال خطبة الجمعة فإن الأفضل عدم السواك، لأنه يشغله عن سماع الخطبة، إلا إذا كان أخذته سنة أي نعاس وأراد أن يتسوك من أجل أن يطرد السنة عنه فلا بأس به، يعني يكون هناك دليل وسبب وعلة. ومن ذلك أيضا، أي مما ورد فيه الفضل دون الأمر، صيام ستة أيام من شوال بعد رمضان. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر، من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر، حديث صحيح مسلم في غيره. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فيكون هذا دليلا على أن صيام ستة أيام من شوال بعد إكمال رمضان مستحب وليس بواجب. وهنا كان للشيخ رحمه الله أظن في الشرح الممتع قال لمن أراد أن يطبق هذا الحديث عليه أن يكمل ما عليه أولا من رمضان، فإذا أفطر الإنسان في رمضان وأراد أن يصيبه هذا الحديث من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر، قال ينبغي عليه ابتداء أن يكمل ما تركه، أي أن يقضي الأيام التي أفطر فيها في رمضان ثم بعد ذلك يصوم ستا من شوال حتى يأخذ الثواب. وهذا كلامه يعني فيه نظر، لأن السيدة عائشة رضي الله عنها كما في صحيح البخاري قالت: ما كنت أتمكن من قضاء ما علي من رمضان إلا في شعبان، يعني تفطر في رمضان مثلا لحيضها فتظل طوال السنة إلى مثل أيامنا هذه في شعبان قبيل رمضان بأقل من شهر فتقضي، وهذا على علم من النبي صلى الله عليه وسلم وإقرار، وكذلك هذا أمر يشق على المسلمين، لأن المرأة قد يصل حيضها إلى نصف الشهر، لأن الحيض يختلف باختلاف النساء، فإن أفطرت نصف الشهر ثم ألزمت أن تقضي هذا النصف في رمضان حدث إشكالان. الإشكال الأول أنها لن تتمكن من صيام الست من شوال. لماذا؟ لأن حيضها 15 يوما، فإذا دخل شوال صامت ما عليها، فصامت 15 يوما، ثم في بقية شهر شوال يصيبها الحيض فلن تتمكن من صيام الست من شوال. فإن كان صومها فإن كان حيضها أقل من نصف الشهر فحدثت هناك مشقة، والآية فعدة من أيام أخر، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر مطلقا، ويؤكد ذلك حديث عائشة. ففي هذه الحالة يكون هناك مشقتان لو طبق هذا الكلام، وإنما المرء يصوم الست من شوال ثم بعد ذلك يقضي ما عليهم رمضان كما شاء. وإنما فصلت القول في المسألة لانتشار فتوى الشيخ رحمه الله. نعم. الذي أذكره أنه قاله من باب الوجوب، لا من باب ما هو قضية، بمعنى إيه؟ ما هو في النهاية هو مستحب، يقصد يقول الذي أراد أن يطبق هذا الحديث ينبغي أن يأخذ ظهر الحديث، من صام رمضان فهذا عام في كل رمضان، فالذي صام رمضان وأفطر منه يومين لا يصدق عليه أنه صام رمضان، هذا وجهه. ولكن القاعدة الفقهية الحكم للغالب، الحكم للغالب لا للنادر، فالذي يصوم رمضان ويفطر أياما قليلة يصدق عليه أنه صام كل رمضان، وهذا أمر معتبر في لغة العرب، فهو فعلا الذي يصوم، المرأة التي تصوم وتفطر حيضها فقد صامت رمضان، وهي إنما أفطرت لعذر شرعي، هذا أمر جبري عليها، بمعنى هي أجبرت عليه لأنه من عند الله، ولا تستطيع أن تملك نفسها فيما في دفع الحيض، وليس من السنة دفع الحيض لأن هذا تكلف، فلا تأخذ المرأة هذا الدواء الذي يرفع الحيض، لأن الحيض دم فاسد ويفسد الجسد إذا كتمته المرأة ومنعته من الخروج، فلا تتكلف، ينزل وقتما ينزل، فهي ليست بمختارة لهذا الأمر، فلذلك عندها عذرها الشرعي، فهي يصدق عليها أنها صامت رمضان كله من الناحية الشرعية. نعم. نعم. ثم طبعا المسألة هنا المريض معه عذره، ليس على المريض حرج كما قال تعالى في أكثر من آية، ففعلا المريض كذلك، يعني إن منع من رمضان وصام وأراد أن يصوم ستا من شوال لا حرج عليه. لماذا؟ كهذه المرأة التي منعت، هو منع لعذر قهري، فلما رفع العذر صام ستا من شوال، لا حرج، لا حرج إن شاء الله. يعني المسألة هنا الأحاديث التي تبين أن المريض الذي كان يصوم ويقيم الليل ثم مرض يكتب له ما كان يفعل فيدخل تحت هذا. ست بعد شوال تقصد بقى يعني يقضيهم يعني مسألة قضاء السنن؟ هذه قاعدة صحيحة، النبي صلى الله عليه وسلم بشكل عام يعني قضى سنة الظهر البعدية بعد العصر، حديث صحيح. أما شوال نص الحديث من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال، فهنا لابد أن يكون الصيام في شوال، ففي هذه الحالة عنده البديل بصيام ثلاثة أيام من كل شهر. هذا الحديث محدد في اللفظ، هذه مزية لشوال، فإذا قضاها خارج شوال فلا يصدق عليه أنه صام شوال. ولكن بعموم قاعدة القضاء قد يجوز. ما الدليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم في عام من الأعوام دخل ليعتكف في رمضان، فإذا بزوجاته كلهن، كل واحدة منهن ضربت لها خيمة في المسجد، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله أردتن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم يعني إنما دفعكم أو دفعكن إلى الاعتكاف وجودي، ففض خيمته وخرج من الاعتكاف ثم بعد ذلك اعتكف في شوال. فربما يوجد هناك دليل لقضاء شوال، لأن الأصل قضاء رمضان للعذر، وكذلك الحريص على هذا إذا انتهى شوال وكان معه عذر فمن باب الأولى، إذا قال تعالى فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فتنزل هذه الآية على شوال كذلك، لربما جاز إن شاء الله. قال ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فيكون هذا دليلا على أن صيام ستة أو ستة أيام من شوال بعد إكمال رمضان مستحب وليس بواجب. ومن ذلك أيضا صيام ثلاثة أيام من كل شهر وما أشبه ذلك، أحاديث تدفعك وتحبب إليك وترغبك في ذلك ولم يأمر. أما إذا أمر به فهو على الخلاف السابق في الأمر هل يقتضي الوجوب أو لا، وليس هناك خلاف إن شاء الله، المسألة على إجماع الصحابة الأمر الوجوب والنهي للتحريم. قال فهو ندب يجلو، يعني وليس للوجوب، يجلو بمعنى يتبين ويظهر من الجلاء. ومن هنا نعلم قال ومن هنا نعلم أن من طرق إثبات العبادات الترغيب في الشيء، مجرد وجود الترغيب من الله والرسول صلى الله عليه وسلم هذا يبين أن هذا الأمر عبادة، وأن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أراد منك أن تفعل هذه العبادة، ولكنه لم يدخلها سبحانه وتعالى في إطار الأمر حتى لا يشق، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، ولم يأمر عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء، ولم يأمر، فبين أنها عبادة. فقال من هنا نعلم أن من طرق إثبات العبادات الترغيب في الشيء، والترغيب في الشيء يدل على أن فعله عبادة، وإن لم يأمر به للعلة التي ذكرناها آنفا، أن الشارع إنما رغب فيه من أجل أن يفعله الناس وإلا سكت عنه. فهذه بعض القواعد الأصولية التي بينها الشيخ وشرحتها لك وتفصيلا حتى